فإذا قضيتم مناسككم فرغتم من أعمال الحج فاذكروا الله كذكركم آباءكم، لأن الإنسان كثيرا ما يذكر آباءه. وقيل كانت العرب يذكرون آباءهم مفاخرة عند الجمرة، فأمروا بذكر الله عوضا من ذلك. العرب في جاهليتها لما كانت تحج البيت، فكانت في أيام منى تقام مواسم وتقام اجتماعات وتقام أسواق، ومنها الأسواق المشهورة عند العرب التي يتم فيها التباري بين الشعراء. وما هي البضاعة التي يتبارون فيها؟ الفخر، الفخر بالأحساب والفخر بالأنساب والفخر بالقبائل والفخر بالأشعار ونحو ذلك مما يكون من أمر الدنيا. فنهاهم الله عن ذلك وأمرهم أن يذكروه سبحانه في تلك الأيام المباركة في ليالي منى. فالانشغال في منى يكون بذكر الله عز وجل، ويكون بالتمتع بما أباح الله تعالى من أكل الطيبات من أيام منى، أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى، أيام يحرم الصيام فيها وهي أيام العيد. فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا، كان الكفار إنما يدعون بخير الدنيا خاصة لأنهم لا يؤمنون بالآخرة. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، يعني ليس له في الآخرة نصيب. وهذا ليس خاصا بالكفار والمشركين، حتى من المسلمين بعض الناس لا يتوجه إلا إلى الله تعالى إلا بدعاء المسألة. الدعاء على نوعين: دعاء مناجاة ودعاء مسألة. دعاء المناجاة: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، اللهم أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب ربنا وترضى، ونحو ذلك من الدعاء. هذا دعاء المناجاة. وهناك دعاء السؤال: يا رب سيارة، يا رب بيت، يا رب زوجة، يا رب كذا، يا رب كذا. هذا سؤال. فبعض الناس لا يتوجه إلى الله تعالى إلا بالسؤال، ولا يتوجه إليه بالمناجاة أبدا، فهذا جفاء، هذا كل طلبه من طلب الدنيا، لا يطلب شيئا من أمر الآخرة. ولله تعالى المثل الأعلى: لك أخ، لك صديق منذ مدة طويلة لا يسأل عنك ولا يبحث عن أمورك، احتاجك إلى شيء من أمور الدنيا، ماذا يفعل قبل أن يكلمك، قبل أن يسألك؟ يتصل بك: كيف حالكم؟ إن شاء الله بخير، نحن مقصرون معكم كثيرا، أنا منذ مدة أريد أن أزوركم، منذ مدة أريد أن آتي إليكم، لكن تعرف أن المشاغل كثيرة والطرقات بعيدة والدنيا يعني العمل، إذا كان من أصحاب العمل بالعمل، أصحاب الدراسة بالدراسة، وأصحاب الشغل بالشغل، وأصحاب الكذا، يتعذر بالأعذار. طيب، المهم في أمر صغير هكذا نريد منكم كذا وكذا. إذن الإنسان مع الإنسان ماذا يقدم بين يدي طلبه يقدم نوعا من التذلل. لما تقول أنا مقصر معك وأنا كنت أريد أن آتي عندك وأنا منذ مدة أحدث نفسي أن أزورك وكذا، هذا ما معناه؟ اعتراف بالتقصير. إذا كان المخلوق يفعله للمخلوق راغبا فكيف مع رب العالمين؟ قبل أن تقول يا رب أريد كذا يا رب أريد كذا، ما ذكرت الله تعالى وأنك مقصر في حقه؟ ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. أما صلاة الجماعة لا يوجد، صلاة الفريضة السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، إلى الشغل إلى العمل إلى الاهتمام إلى هذا يصد عن سبيل الله. ترى بعض الناس السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، يخرج فورا ينظر ماذا فاته من هذه الأشغال. إذن هذا جفاء فظيع. لذلك على الإنسان أن يداوي ذلك الجفاء وأن يداوي ذلك البعد، البعد عن الله عز وجل، بذكر الله، بكثرة ذكر الله. الطريق طويل، ماذا تفعل في الطريق؟ بدل أن تنظر إلى فلان وإلى فلانة وإلى هذا وإلى ذا، اذكر الله تعالى، اجعل لنفسك وردا من الذكر، وردا من الاستغفار، من التسبيح، من التهليل، من التكبير، من التحميد، من الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبهذا تكون قريبا من الله عز وجل. أنا جليس من ذكرني، فإن ذكرني في ملأ ذكرته، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. فلما تكون هذه الصلة بالله عز وجل، عندما تحتاج من الله تعالى شيئا، يا رب يا كريم يا رحيم، فالله عز وجل يكرمنا ويرحمنا ويعطينا ويمنحنا. أما بعض الناس نسأل الله تعالى لنا ولهم الهداية، صلتهم برب العالمين جافة جدا جدا، يعني الفرائض يؤدونها بشق الأنفس، لا يرون معنى التحبب، معنى التذلل، يرون العبادة قانونا. كيف يوجد في القوانين إلزام سلطة، هكذا العبادة عندهم. السلطة بدل أن تكون قوة دنيوية، السلطة هي الإيمان بالعقوبة. الآن الذي مثلا إذا قالت الحكومة بعد الساعة الثامنة تغلق جميع الدكاكين تحت طائلة العقوبة، ما هي العقوبة؟ مثلا غرامة، من يفتح الدكان بعد الثامنة غرامة. ماذا يفعل التجار؟ يسارعون إلى إغلاق دكاكينهم. هل هم محبون لذلك الإغلاق؟ هم من خوف العقوبة. كذلك المسلم، بعض الناس صلاته تطبيق قانون، أذن المؤذن يجب أن تصلي فيصلي. الدين ليس مجرد تطبيق القانون، هو تطبيق مع محبة. من وجد عنده التطبيق ولم توجد عنده المحبة ما ذاق طعم الدين. طعم الدين له طعم، له نكهة، هذه النكهة ليست بمجرد الأمر والنهي، افعل ولا تفعل، هذه أن تفعله حبا لله تعالى، حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حبا للطاعة. سواء كنت وحدك أو كنت مع الناس، كنت في مدينة، كنت في السفر، كنت في الحضر، كنت في أي مكان، يكون هذا الذوق لذوق المحبة. إذن فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا، كل مسائله دنيوية، وما له في الآخرة من خلاق. ومن الناس ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة. قيل العمل الصالح، وقيل المال، وقيل المرأة الصالحة، هذا كله من الحسنات، ولفظ الحسنة يتسع لها جميعا. إذن كل إحسان من الله عز وجل لعبده في الدنيا فهو من حسنة الدنيا. من أعظم الحسنات في الدنيا أن تشعر بالقرب من الله، نسأل الله تعالى أن يكرمنا بذلك. البعد عن الله عز وجل عقوبة لا يدركها كثير من الناس. بعض الناس كان في بدء حياته متعبدا، أحيانا الشباب في بدء حياتهم إما يذهبون يمينا أو يذهبون يسارا بشدة، فكان هذا في بدء حياته ذهب إلى العبادة وإلى الطاعة وإلى هضم النفس وإلى يعني التعبد الشديد، ثم بعد ذلك نزل به الأمر رويدا رويدا. إنسان يكون على الجبل ينزل إلى أين؟ إلى حضيض الوادي، ثم يذهب إلى مكان آخر. هذا الرجل من لم يكن في زيادة فهو في نقصان. هذا الرجل رويدا رويدا انتقل إلى الشاطئ الثاني، وبدأت المعاصي، وبدأ التفريط بالواجبات، وبدأ كذا وبدأ كذا وبدأ كذا. والله تعالى ينعم عليه ويكرمه ويعطيه من خير الدنيا. مرة من المرات في الليل استيقظ فجاءه الشوق والحنين إلى المناجاة، مناجاة الله عز وجل في الليل. هذه نعمة لا يراها كثير من الناس. فهذا خرج معه في تلك المناجاة أن يقول: يا رب كم يعني أنت كريم وأنت تحسن إلي، أنا ما أقوم بالطاعات والعبادات، وأنت يعني رغم هذا كله لم تعاقبني ولم يعني تمنعني شيئا. فسمع هاتفا، الهواتف يعني أن يسمع الإنسان صوتا لا يدري من قائله. هناك جزء لابن أبي الدنيا أحد المحدثين، جزء الهواتف، هواتف ليس تليفون، هاتف يسمع شيئا. فسمع هاتفا يقول له: يا مسكين، ألم أحرمك لذة مناجاتي؟ العقوبة أنت ماذا تظنها؟ تظن العقوبة هي فوت أمر الدنيا، تظن العقوبة أن يفوتك شيء من الملذات، شيء من المال، شيء من المتاع، شيء من الحياة. العقوبة حرم لذة المناجاة، هذا من أعظم العقوبات. لذلك ربنا آتنا في الدنيا حسنة، كل إحسان من الحق عز وجل لعبده هذا من حسنة الدنيا، فنسأل الله تعالى إطلاق الحسنات. وفي الآخرة حسنة، الجنة، والجنة فيها مراتب، وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر بقلب بشر. فيكون من دعاء المسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك الذين ينتبهون لهذا المعنى ويطلبون من خير الدنيا ومن خير الآخرة، أولئك لهم نصيب مما كسبوا، يحتمل أن تكون من سببية، أي لهم نصيب من الحسنات التي اكتسبوها، والنصيب على هذا الثواب، يعني لهم ثواب مما عملوا ومما جهدوا ومما فعلوا في هذه الحياة الدنيا. والله سريع الحساب. فيه وجهان: أحدهما أن يراد به سرعة مجيء يوم القيامة، يعني لا تظن أن يوم القيامة بعيد، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. فيوم القيامة ليس بعيدا، لكن ابن آدم لصغر حياته، صغر سنه، ابن آدم كم يعيش؟ يعيش ابن آدم إن طالت به الحياة 120، إن طالت، وغالب أعمار الناس بين 60 و70، بين 70 و80، هذه المدة في نسبة حياة الخلق لا تذكر. حياة من آدم عليه السلام إلى يوم القيامة آلاف السنين، فعمر الإنسان صغير أمام الحياة. إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. فمهما كان يوم القيامة بعيدا فهو عند الله عز وجل قريب سريع، والله سريع الحساب. والآخر أن يراد به سرعة وقوع الحساب يوم القيامة، لأن الله لا يحتاج إلى مدة ولا فكرة. الله عز وجل سيحاسب الخلائق جميعا. كم هم الخلائق الآن؟ كم يوجد على ظهر الأرض؟ مليار، مليارات. هؤلاء المليارات في طول الزمان كم ستكون أعدادهم؟ كل واحد من هؤلاء سيحاسب عن كل صغيرة وكل كبيرة. كم يحتاج هذا من الأوقات؟ والله سريع الحساب. الله تعالى لا يحتاج إلى مدة في حسابهم، ولا يحتاج إلى فكرة. يعني لما أحد يحاسب أحدا يفكر في قوله ويفكر في جوابه، والله تعالى غني عن ذلك سبحانه. وقيل لعلي رضي الله تعالى عنه: كيف يحاسب الله الناس على كثرتهم؟ قال: كما يرزقهم على كثرتهم. الذي يرزق هذا المليار يحاسب هذا المليار، ويعلم هذا المليار، ويقدر لهذا المليار سبحانه وتعالى. ثم قال عز من قائل: واذكروا الله في أيام معدودات. الأيام المعدودات هي الأيام الثلاثة التي تسمى أيام التشريق بعد يوم النحر. يوم النحر هو العاشر من شهر ذي الحجة، بعده اليوم الأول والثاني والثالث، هذه تسمى أيام التشريق. سبب تسميتها أيام التشريق أنهم كانوا ينحرون فيها الهدي في الحج، فهذا الهدي واللحم يفسد، فكيف يحافظون عليه؟ بعدما يذبحونه ويسلخون اللحم ينشرونه، يشرقونه، يعرضونه للشمس، فيضعونه على الصخور، وصخور مكة سوداء تتشرب الحرارة، فيضعونه على تلك الصخور، فتأتي الشمس من فوق وحرارة الصخر من تحت، فيجف الماء الذي في ذلك اللحم فيصير قديدا. هذا القديد يستعمل طول السنة، يضعون له شيء من الملح وشيء من كذا، ويستعمل هذا اللحم، يخبئونه طول السنة، فهذا هو القديد. فسميت تلك الأيام أيام التشريق، لأن منى تمتلئ بهذه اللحوم المشرقة. أيام معدودات ثلاثة بعد يوم النحر، وهي أيام التشريق، والذكر فيها التكبير في أدبار الصلوات. التكبير: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، هذا عقب كل صلاة من صلوات تلك الأيام يستحب التكبير بعده. وأيضا عند رمي الجمار للحاج التكبير في أدبار الصلوات للحاج وغيره، والتكبير عند رمي الجمار هذا للحاج وغير ذلك من التكبير المطلق. التكبير نوعان، تكبير مطلق تكبير مقيد. التكبير المقيد في أعقاب الصلوات، والتكبير المطلق في كل وقت. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. هذه الأيام الثلاث في الحج ماذا يفعل فيهن الحاج؟ كل يوم فيه أمران، فيه المبيت وفيه رمي الجمار. الجمار هي مواضع في منى يجب على الحاج أن يرمي كل جمرة منها سبعا، فكل يوم عنده ثلاث جمار 21 حصاة، في اليوم الأول، في اليوم الثاني، في اليوم الثالث. فمن تعجل يرمي اليومين الأولين، ومن تأخر يبقى إلى اليوم الثالث. فلا جناح إن تعجل، لا جناح، وإن تأخر فلا جناح في ذلك. لكن ماذا يشترط لمن يريد التأخر؟ يشترط له أن لا تغيب شمس اليوم الثاني من أيام التشريق وهو في منى، يعني ينبغي له أن يغادر منى قبل غروب اليوم، غروب شمس اليوم الثاني. فمن تعجل في يومين أي انصرف في اليوم الثاني من أيام التشريق فلا إثم عليه، ومن تأخر أي إلى اليوم الثالث فرمى فيه بقية الجمار. وأما المتعجل فقيل يترك رمي جمار اليوم الثالث، وقيل يقدمها في اليوم الثاني. الذي عليه المذاهب الأربعة أنه يجزئه رمي يومين. فلا إثم عليه في الموضعين، قيل إنه إباحة للتعجل والتأخر، وقيل إنه إخبار عن غفران الإثم وهو الذنب للحاج سواء تعجل أو تأخر. لمن اتقى، أما على القول بأن معنى فلا إثم عليه الإباحة، فالمعنى أن الإباحة في التعجل والتأخر لمن اتقى أن يأثم فيهما، فقد أبيح له ذلك من غير إثم. وأما على القول بأن معنى فلا إثم عليه إخبار بغفران الذنوب، فالمعنى أن الغفران إنما هو لمن اتقى الله في حجه، كقوله صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فاللام متعلقة إما بالغفران أو بالإباحة المفهومين من الآية. إذن فلا إثم عليه إن فعل هذا أو فعل هذا، هذا معنى الإباحة. ومعنى المغفرة أن الحاج يغفر له. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. فكما أن الحج هو حشر للناس في الحياة الدنيا، ويرى الإنسان فيه مشهدا يذكره بيوم القيامة، أن الناس من كل فج عميق، وأن الناس على اختلاف لغاتهم واختلاف ألوانهم واختلاف بلدانهم، كلهم في صعيد واحد يجأرون إلى الله تعالى بالدعاء والسؤال والإنابة والتضرع. فكذلك حال يوم الحشر وهو يوم القيامة. ثم قال سبحانه: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. الآية نزلت في الأخنس بن شريق، فإنه أظهر الإسلام ثم خرج فقتل دواب المسلمين وأحرق لهم زرعا، وقيل في المنافقين وقيل عامة في كل من كان على هذه الصفة. سبب النزول قد يكون في الأخنس، لكن معنى الآية عام في كل منافق عليم اللسان. المنافق هو الذي يظهر ما لا يبطن أو يبطن ما لا يظهر، لكن بعض المنافقين يخونهم لسانهم فيظهر أو تظهر حقيقة أمره. بعض المنافقين عليم اللسان، يعني يعرف كيف يتوقى وكيف يحترز من الألفاظ التي تكشف حقيقة أمره، فنعوذ بالله من كل منافق عليم اللسان. فهذا الرجل يعجبك قوله في الحياة الدنيا، يقولون من خير قول البرية، يقول أحسن الأقوال وأجمل الأقوال وأجمل العبارات وأجمل المعاني، ويشهد الله على ما في قلبه، لا يكتفي بزخرفة الألفاظ، أيضا يحلف الأيمان ويؤكد الأيمان، وهذا مثل الطواغيت التي تخاطب الشعوب فيخرج يخطب فيهم خطبة ويحلف لهم الأيمان الكاذبة، فيأتي ضعفاء الناس وبسطاؤهم فيصدقون ذلك الكذب. لذلك ذكر صلى الله عليه وسلم أنه ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم ولا يزكيهم، ذكر منهم عائلا مستكبرا، عائل يعني محتاج إلى الناس، فقير لكن مستكبر. العائل إذا تصدق عليه أحسن إليه يشكر أو يتعفف، لكن أن يستكبر هذا غريب. وشيخ زان، الشيخ بمعنى المحصن، محصن ولديه زوجة مع ذلك يزني، إذن هذا في شيء، يعني ليس شابا صاحب شهوة. وملك كذاب، الملك الكذاب من هؤلاء الأصناف الثلاثة. لما؟ لأن الإنسان عادة يكذب خوفا، هذا ممن يخاف، بيده كل شيء، بيده السلطة، بيده البطش، بيده كذا وبيده كذا، لما يخاف؟ ملك كذاب وعائل مستكبر وشيخ زان. فهؤلاء لما يخاطبون الناس يخاطبونهم ويغرونهم ويذكرون لهم الأشياء ويحلفون بالله تعالى ويغلظون الأيمان ويشهد الله على ما في قلبه، ما حقيقته؟ وهو ألد الخصام، يعني في باطنه خصم عدو لدود. من هؤلاء كثرة يثنون على الإسلام ويثنون على المسلمين ويثنون على نبينا صلى الله عليه وسلم، لكن يضمرون أشد أنواع البغضاء. النبي العبقري، النبي العظيم، النبي كذا، النبي كذا، طيب ثم لا يطيعونه ويحاربون أتباعه، هذا وهو ألد الخصام. يلقون خطبة أو يلقون محاضرة في عظمة الإسلام وفي سماحته، تسمعون هذه الكلمة كثيرا، في سماحة الإسلام وهذه الدين السامي العظيم كذا كذا كذا، ثم يحاربون هذا الدين، يحاربون أهله، يحاربون العمل به، يحاربون كل ما يتعلق بالإسلام. إذن هؤلاء تنطبق عليهم هذه الآية الكريمة، يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام شديد الخصومة. في الحياة متعلق بقوله يعجبك، يعني يعجبك في حال الحياة، لكن في الآخرة تدرى حقيقته، أي يعجبك ما يقول في أمر الدنيا، ويحتمل أن يتعلق بيعجبك. ويشهد الله، أي يقول الله يعلم إنه لصادق، وغير ذلك من الأيمان والتأكيدات. وهو ألد الخصام شديد الخصومة. وإذا تولى، إذا تولى يعني أدبر، هو يكلمنا في مجلسنا ويمدحنا ويطرينا ويثني علينا، ثم إذا انصرف وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها. إذا تولى أدبر بجسده أو أعرض بقلبه، وقيل صار واليا، تولى يعني صار واليا حاكما. سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، على القول بأنها في الأخنس، يعني على سبب النزول، فإهلاك الحرث حرقه الزرع، وإهلاك النسل قتله الدواب. وعلى القول بالعموم فالمعنى مبالغته في الفساد، وعبر عن ذلك بإهلاك الحرث والنسل لأنهما قوام معيشة بني آدم، فإن الحرث هو الزرع والفواكه وغير ذلك من النبات، والنسل هو الإبل والبقر والغنم وغير ذلك مما يتناسل. وهذه الآية وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، ظاهرة الآن لا تحتاج إلى مترجم ولا تحتاج إلى تفسير، ظاهرة فيما يفعل الظالمون بإخوانكم في بلاد الشام. سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، هلك الحرث وهلك النسل وانتشر الفساد. نسأل الله تعالى أن يخلص المسلمين من هذا البلاء عاجلا غير آجل. فهذا تفسير الآية ظاهر في حال بلاد الشام ظهورا لا يحتاج معه إلى ترجمان. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. المعنى أنه لا يطيع من أمره بالتقوى تكبرا وطغيانا. والباء يعني في قوله بالإثم يحتمل أن تكون سببية، أخذته العزة بسبب إثمه، أو بمعنى من أخذته العزة، عفوا، أو بمعنى مع أخذته العزة مع إثمه. وقال الزمخشري هي كقولك أخذ الأمير الناس بكذا، أي ألزمهم إياه، فالمعنى حملته العزة على الإثم. وهذه الآية نراها في كثير من الناس، إذا قيل له اتق الله قال من أنت حتى تقول لي اتق الله؟ أنا أعرف الله أكثر منك، وأنا متدين أكثر منك، وأنا أحب الدين أكثر منك، وأنا كذا وأنا كذا وأنا كذا. هذا بسبب عقد النقص، البعيد عن الدين مريض نفسيا، مرضه النفسي عقدة نقص مع الدين، لذلك أي تذكر بالله، أي نصيحة، أي أمر بالمعروف تراه يستنفر بكل جوارحه، يغضب غضبا شديدا، فورا يتهمك بأنك تخرجه من الإسلام. يا أخي أنا أنصحك نصيحة، ما أخرجتك من الإسلام ولا قلت لك إنك كذا ولا إنك كذا. لكن هؤلاء بإجمالهم عندهم هذا الطبع، أول ما تنصحه يزعم أنك اعتبرته كافرا أو اعتبرته فاسقا أو عاصيا. فهذا سببه ما يسمى عقدة النقص. وأيضا هذه عقدة النقص تجعله دائما لا يرى في المسيء إلا تدينه. يعني مثلا الدنيا مليئة بالكذابين، كل الكذابين يصلون، كل الكذابين يقيمون الصلاة، لا، هو يتعامل مع أشخاص كثيرين فيهم الكذاب فلان والكذاب فلان والكذاب فلان والكذاب فلان والكذاب فلان. أحد هؤلاء الكذابين يصلي، كأن الصلاة هي سبب الكذب، فيترك هؤلاء الكذابين جميعا وينظر إلى من؟ ينظر إلى هذا الذي يصلي. هؤلاء الكذابون كلهم مفرطون في الصلاة، هؤلاء الكذابون مفرطون في الصلاة، فلماذا نظرت إلى هذا الكذاب وتركت الآخرين؟ يقول لك: لأن الدين ينبغي أن يمنعه من الكذب. فيقال له: أين دينك أنت؟ أنت لماذا بلا دين؟ أنت الذي تريد أن تعلم الناس ما الذي ينبغي أن يكون عليه حال المتدين، لماذا أنت بلا دين؟ إذن موازينك فاسدة. هذه عقد النقص المركبة موجودة في كل المجتمعات، في كل البلاد، نفس الطريقة، نفس الطينة، نفس الطينة يعني نفس التكوين، نفس الطريقة، نفس المحاكمة العقلية في كل البلاد، فكر واحد. فإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. لذلك على الإنسان أن يروض نفسه ترويضا. ما معنى الترويض؟ الترويض من الرياضة، يعني الإنسان يكون له طباع أحيانا، شخصية جسدية جسمية، يروض نفسه أن يقوى على طباعه، فكما قوي على ترويض بدنه عليه أن يروض فكره، يروض عقله، يروض نفسيته أن تقبل النصيحة. بعض الناس لا يقبل النصيحة أبدا أبدا أبدا، ولو صدرت من أي إنسان كان، ولو صدرت ممن يعتقد هو فضله. وكثير من الخصامات في الحياة سببها عدم قبول النصيحة، وخاصة ما يكون بين الزوجين، وخاصة ما يكون بين الأب وأولاده. بعض الناس يستكبر أن يوجه إليه أي لوم وإن كان هو معترفا به. هذا شيء. مسألة ثانية: لا تعني هذه الآية أن يتسلط الجهال على أهل العلم، أو يتسلط الجاهل على العالم. الجاهل لا يجوز له الكلام. بعض الجهال يحفظون من الدين شيئا خلافيا، شيئا خلافيا، ثم يريدون أمر الناس ونهيهم بهذا الشيء الخلافي. هذا حقه أن يضرب بالجريد والنعال، هذا ليس من باب اتق الله، وليس من باب أخذته العزة بالإثم. هذا من حق الجاهل، ولا تقف ما ليس لك به علم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فأحيانا بعض الشباب هداهم الله تعالى عندهم جهلين: الجهل الأول أن لا يعرف المسائل الخلافية، يظن أن هذه المسألة التي تعلمها هي الحق وهي الدين وهي السنة، وكل ما يخالفها ليس حقا وليس دينا وليس سنة. إذن عنده الآن هذا النوع من الجهل، جهل لا يعلم الخلاف. الجهل الثاني أنه يلزم الناس بقوله. المسائل الخلافية لا يسوغ فيها أمر بمعروف ولا نهي عن منكر. مسائل الخلافية هذه ليس فيها أمر بمعروف ولا نهي عن منكر، هذه اجتهاد أهل العلم فيرجع فيهم إليه، فهذا يجهل ذلك ويجهل ما قبله من الاختلاف فيأتي يتحكم في المسلمين، وهذا كذا وهذا كذا وهذا كذا، وهذا على حق وهذا على باطل، وهذا على كذا وهذا على سنة وهذا على ضلال. هذا تفريق الأمة بسبب الجهل، الجهل. فمثل هؤلاء يقال لهم اتقوا الله، ليس هؤلاء يقولون للأمة اتق الله أو يقولون للعلماء اتقوا الله، هؤلاء هم الذين يقال لهم اتقوا الله، تعلموا وتواضعوا، تعلموا تزيل الجهل عن عقولكم، وتواضعوا لأهل العلم أن يعلموكم. لا تظن نفسك أنك إذا اقتصرت على مصدر واحد للتعليم أن ذلك يجعلك سيد الأولين والآخرين، لا. فهذا أيضا نوع من أنواع إذا قيل له اتق الله، اتق الله فتعلم. دين الله ليس لعبة، ودين الله ليس هوى، ودين الله ليس كل واحد يأخذ ما يريد. تتعلم الاختلاف، ثم تتعلم أدب الاختلاف، ثم تتعلم أدب الكلام، وهكذا تكون الأمة في خير وعافية. أما كل إنسان يعتقد شيئا فيأتي يريد يحمل المسلمين على ما هو عليه أو يضللهم أو يؤذيهم بقوله، هذا والعياذ بالله سمة الخوارج، نسأل الله تعالى العفو والعافية. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس بعكس أولئك من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يشري نفسه أي يبيعها. قيل نزلت في صهيب رضي الله تعالى عنه عندما أخذه المشركون فافتدى نفسه بالمال، وقيل على العموم وبيع النفس في الهجرة أو الجهاد. الإنسان قد يبقى في وطنه لكن مع البعد عن دينه، وقد يختار أن يغادر وطنه ليسلم له دينه، فهنا ماذا فعل هذا؟ باع وطنه، باع نفسه في سبيل الله عز وجل. أو الجهاد، الإنسان يقاتل ويبذل دمه ويبذل نفسه ويبذل روحه في مقابل إعلاء كلمة الله تعالى، فهذا أيضا يشري نفسه يبيعها ابتغاء مرضات الله. وقيل في تغيير المنكر أيضا، يا بني وأمر بالمعروف وأمر عفوا وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك لمن عزم الأمور. فتغيير المنكر يسبب لصاحبه أذى من الناس، فهذا أيضا يتحمل ذلك الأذى، يشري نفسه يبيعها لله عز وجل. وقيل في تغيير المنكر وأن الذي قبلها في من عليه في من غير عليه فلم ينزجر، يعني الآية التي قبلها إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. ثم قال عز من قائل يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم، هذه القراءة التي عليها المصنف قراءة نافع، ادخلوا في السلم، القراءة التي نقرأها ادخلوا في السلم كافة بفتح السين المسالمة، والمراد بها هنا عقد الذمة بالجزية، والأمر على هذا لأهل الكتاب، يعني تكون الآية على هذا القراءة، المخاطب بها أهل الكتاب. ادخلوا في السلم، في السلم يعني في مسالمة المسلمين، وخوطبوا بالذين آمنوا لإيمانهم بأنبيائهم وكتبهم المتقدمة. إذن هم يفترقون عن المشركين أن المشركين لم يكونوا مؤمنين قبل الإسلام، وهؤلاء أهل الكتاب كانوا مؤمنين بأنبيائهم وبالكتب السابقة. وقيل السلم هو الإسلام، وكذلك هو بكسر السين، السلم، ادخلوا في السلم كافة، ادخلوا في الإسلام كله. فيكون الخطاب لأهل الكتاب على معنى الأمر لهم بالدخول في الإسلام. وقيل إنها نزلت في قوم من اليهود أسلموا وأرادوا أن يعظموا السبت كما كانوا، فالمعنى على هذا ادخلوا في الإسلام واتركوا سواه. ويحتمل أن يكون الخطاب للمسلمين، إذن التفسيران السابقان على أن الخطاب لأهل الكتاب، يحتمل أن يكون الخطاب للمسلمين على معنى الأمر بالثبوت عليه، على معنى الأمر بالثبوت على الإسلام، ادخلوا في السلم كافة، اثبتوا على الإسلام، أو الدخول في جميع شرائعه من الأوامر والنواهي، يعني ادخلوا في الإسلام كله، خذوا الإسلام كله، لا تأخذوا من الإسلام بعضه وتتركوا من الإسلام بعضه. وهذا بمعنى الآية التي خاطب الله تعالى بها بني إسرائيل: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. فالإيمان أو الدخول في السلم كافة يعني أن يأخذ الإسلام كله بجملته وتفاصيله. في عصرنا الحاضر بعض الناس يعجبون بالنظام الأخلاقي في الإسلام، لكنهم لا يحبون نظامه التشريعي. يعني يقول لك الإسلام دين عظيم جدا في نواحي الأخلاق، في بناء الفرد، في بناء المجتمع، لكن هذه الأحكام الإسلامية أحكام قديمة لا تناسب هذه العصور. هذا إعجاب بالإسلام في شيء وترك للإسلام في شيء آخر. بعض الناس بالعكس يتكلم عن الإسلام القانوني الذي هو الأحكام ولا يبالي بالجانب الأخلاقي في الإسلام. هذه الآيات الكريمة التي الله تعالى ذكرها لنا كلها جميعا كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، في وقت واحد نزلت آيات الأخلاق مع آيات الأحكام، مع آيات العقائد، مع آيات القصص، مع آيات الترغيب، مع آيات الترهيب، كلها نزلت في وقت واحد. فالإسلام إذن شيء متكامل لا يؤخذ طرف منه ويترك طرف آخر. فهذا معنى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. كثير من المشكلات التي تعرض للناس اليوم هي بسبب أخذهم شيئا من الدين وتركهم شيئا آخر. وكثيرا من أسباب التفرقة بين المسلمين هي أن كل اتجاه من الاتجاهات الإسلامية يأخذ من الدين شيئا ويترك أشياء أخرى، فيختصر الدين كله في ما يراه هو. فبعض الناس مثلا يقول لك العقيدة العقيدة العقيدة العقيدة العقيدة، طيب أين الأخلاق؟ لا تجد شيئا من رائحة الأخلاق في الإسلام. صنف آخر الأخلاق الأخلاق الأخلاق الأخلاق، طيب أين الأحكام الشرعية؟ لا تجد انضباطا بأي حكم شرعي. صنف ثالث يا أهل الإسلام والحكم والسياسة والجهاد والكذا والكذا، أين الشخصية المسلمة؟ أين مجتمع مسلم؟ لا يوجد. فكل فئة تتكلم في جانب من الإسلام وتغفل الجوانب الأخرى. بهذا السبب لا تظهر القراءة الصحيحة للإسلام، وتخفى على عامة الناس، وتخفى على كثير ممن لم يدرسون علوم الدين بسبب هذه الأشياء. ذكرنا مرارا هذه اللوحة التي فوقنا، ماذا كتب عليها؟ كلما دخل عليها زكريا المحراب حرف الكاف، كلما من اللوحة أم ليس منها؟ منها أم ليس منها؟ منها. طيب هل هو اللوحة كلها؟ لو أن إنسانا غطى كل ما عدا حرف الكاف هل تقرأ؟ لا تقرأ. طيب حرف الباء منها أم ليس منها؟ منها. لو أن إنسانا غطاها إلا حرف الباء هل تقرأ؟ لا تقرأ، لا تقرأ حتى تكون كلها واضحة مكشوفة. كلما دخل عليها زكريا المحراب، بعض الاتجاهات الإسلامية تجعل حرف الكاف بخط عريض وتغطي سائر اللوحة، بعض الاتجاهات الإسلامية تجعل حرف الباء تغطي بشكل ظاهر وتغطي سائر اللوحة، ويأتي هؤلاء وهؤلاء يتخاصمون، هذا هو الإسلام، لا هذا هو الإسلام، أنت مبتدع، أنت ضال، أنت مضل، أنت كذا، أنت كذا. يا أخي الكاف والباء من الإسلام لكنهما ليسا الإسلام كله. اكشف اللوحة، ارفع يدك عن الإسلام، أنت وهو، أنت وهو، ارفعا أيديكما حتى يقرأ الناس الإسلام على وضوحه. لكن هؤلاء هم قطاع الطرق، يظهرون من الإسلام شيئا ويكتمون من الإسلام شيئا آخر. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، فويل للذين، الآية الأخرى في الكتمان، وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. لا تكتم من الإسلام شيئا وإن كان مخالفا لهواك. فهذا حال الاتجاهات المعاصرة، تظهر من الإسلام شيئا وتكتم من الإسلام غيره، فيلتبس الأمر على المسلمين ويضيع شباب المسلمين ويضيع فتيانهم وتضيع حياتهم. نسأل الله تعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. بقي كلمتان هنا، كافة عموم في المخاطبين، ادخلوا في الإسلام كلكم أو في شرائع الإسلام كلها، فإن تولوا فاعلم، نعم، فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. تهديد لمن زل بعد البيان. نسأل الله تعالى العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وفرج عنا وعن جميع المسلمين في مشارق الأرض وفي مغاربها يا أرحم الراحمين. واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن علمنا ولمن أحسن إلينا ولمن أسأنا إليه وللمسلمين كافة أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.